أسباب العلم أسباب العلم إلى آخره. الإمام لما الآن مش يتكلم لأن العقيدة مش مربوطة بالعلم، أدلة توصل إلى العلم، هذه الموجودات وهذه المكونات هي الأدلة، فالنظر فيها يوصل إلى العلم بالله جل جلاله. الله الذي خلق سبع سماوات ومن أرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. هذا العلم هذا يقولون العلم الحادث. من العلم الحادث؟ العلم بالمخلوقات، هذا هو المراد بالعلم هنا. المراد بالعلم هنا علم الحادث. هنا الآن ما مش نتكلموش على العلم بالله، على العلم بالخلق. هذا هو الذي يجي في المنطق فصل في أنواع علم علوم الحديث. علم الحديث هذيك علم الحديث أي العلم بالبشر. في العلم بالخلق هو اللي فيه ذيك يتنوع إلى إما إذا تعلق بمفردين يكون تصور، وإذا تعلق بنسبة تامة يكون تصديق، وإذا كان يحتاج إلى نظر واستدلال يسمى نظري، وإذا كان يحتاج يسمى ضروري. هذا هو العلم بالخلق، هو مش يتكلم على هذا. هذا العلم هذا بالخلق عنده أسباب اللي يحصل بها، يحسب ثلاثة، اللي يحصل بالسمع وبالعقل وبالعادة، بالعقل والحس وهذا معنى ثلاثة الحاجات اللي يحصلوا. معنى إذا بغينا نحصلوا هذا العلم هذا، ولهذا قال الإمام رحمه الله وأسباب العلم، معنى الطرق المحصلة للعلم، الأسباب العلم فيه سمى مسبب ومعلول. شنو السبب ديالو؟ هذه الأسباب الثلاثة. قال الإمام الشارح محاشم الشارح قال العلم الحادث، العلم الحادث من العلم الحادث؟ العلم المخلوق. ما الدليل على المراد بالعلم هنا الحادث؟ لقوله للخلق، لأن الإمام الشارح رحمه الله مش يقول قال في مش جيد كلمة الخلق، للخلق يا شو سنين عنده مصنف للخلق، قال للخلق شو سنين العبارة المصنف. ما الدليل على أن العلم هنا الحادث؟ هو قول الإمام رحمه الله للخلق، العلم الذي يحصل للخلق. قال ومعنى كون الشيء سبب للعلم عند الإمام الأشعري، هذه مش تتكلم على ذيك القضية اللي الإمام المحاشي مش تتكلم على الرابط بين النتيجة والمقدمة، لأن المقدمة تكون هي أسباب والنتيجة تكون هي المسبب، الرابط بينهما كل يحصل. معنى إذا حصلت المقدمات حصل العلم. مثلا إذا حصل العالم متغير وكل متغير يحصل حدوث العالم، هذا حدوث العالم هذا العلم اللي يحصل. الطريقة اللي يحصل بها كيفاش؟ هذه هي في هذه المذاهب الأربعة عند الإمام الأشعري، أنه يحصل عاقبه عادة. معنى الربط بينه مزيد، الربط بين المقدمة والنتيجة كيف النوع؟ عادي يمكن يتخلف؟ لا عادي يمكن يتخلف، يعني يمكن يكون عندي العلم المقدمة وما تجيش النتيجة، ممكن؟ ها؟ هذاك هو عادي. معنى الله يخلقه ولكن دي الخلق ديالو عادي، يعني يمكن ينزل المطر وما يطيحش الشتاء، يمكن ينزل المطر وما يلقاش الربيع، ويمكن الإنسان يجامع الزوجة وما يجوش الأولاد، يمكن الإنسان يأكل وما يشبعش، يمكن يشرب وما يتسغواش، هذا هو السبب العادي. كذلك يمكن هذا العمل الإنسان مقدمة وما يحصلش العلم، ممكن؟ هذا هو غلط العادي عند الإمام الأشعري. من غير توليد ولا إجاب، معنى من غير توليد، لأن المعتزلة شي يقولوا؟ يقولوا التوليد، مثلا يقولوا الفعل ديالك وليولد. مثلا في حال إذا نضربوا في المنطق حركة الأصبع إيش مش الحرك؟ هذا هو التوليد، معنى فعل لفاعل يولد فعلا آخر، فعل للفاعل شنو الفعل للفاعل؟ انا حركت الاصبع، هذه حركه الاصبع ولد واحد الفعل اخر هو حركه المفتاح. فالمفتاح شكون ولده؟ حركه الاصبع. وحركه الاصبع شكون وجدها؟ انا. فالفاعل هو الانسان وجد حركه الاصبع، وحركه الاصبع شنو وجدت؟ هذا هي هو التوليد. هذا هي النظره ديال المعتزله، نظره المعتزله يقولون بالتوليد، هذه معروفه. فالانسان يخلق فعلا وذلك الفعل يخلق فعلا اخر، هذا التوليد. الامام الاشعري يقول لك لا، ما كاينش التوليد. ومن غير ايجاب، شنو كلمه ايجاب؟ ديك الايجاب اللي يكون دون قصد واختيار، هو ديك القول بالعله، معنى ماشي الله خلقه لا بيد وتوجد، مهما كان هذا يكون هذا. ولكن واش مخلوق لله؟ قول ماشي مخلوق لله، بناء على استناد جميع الممكنات الى الله. هذا الكلام منه هذا الامام الاشعري. فالامام الاشعري يقول الربط بين العلم والمعلوم، بين العلم بالمقدمات والمعلوم اي النتيجه. شنو الربط بينهما؟ عادي، قد يتخلف، قد يتخلف. ولكن عند المعتزله يقولوا، يقولوا توليدي، ولا إيجاب. وشنو كلمة الإيجاب هنا؟ الإجداء، الإيجاد دون قصد واختيار. فائدة الإيجاب، فائدة الإيجاب يطلق على الإيجاد دون قصد، وهو الذي نزه المشايخ الباري عن الاتصاف به لأنه نقص عن ذلك علوا كبيرا. ويطلق مراد به كون الشيء غير جائز الانفكاك عما يقتضيه، لأن الواجب واجب للذات، معنى أنه مقتضي للذات أي لا لازم لزوما لا يقبل الانفكاك، وكذا صفة. إذن المعنى اللولي هو بأن هذا الأشياء خلقت بدون اختيار وقضية، لا هذا معنى ما يمكنش، يعني هذا قول الفلاسفة، هو ذيك القول بالعلة. معنى العلة هو ذيك المقدمات، شنو غتوجد؟ غتوجد النتيجة. فالنظر شنو غيوجد؟ غيوجد العلم. معنى هذا أوجب هذا، ما كاين لا إرادة الله ولا قصد الله. هذا القول هذا باطل، هذا قول الفلاسفة، أي ينسبون الأشياء لغير الله. هذا القول هذا يقول به أهل السنة، يقول في أهل السنة. قال الإمام رحمه الله، علاش الإمام الأشعري يقول عادة؟ قال لأن الله قادر مختار. وذهبت المعتزلة إلى أن النظر شنو يولد؟ العلم، بناء على ما ذهبوا إليه من إسداد بعض الحوادث لغير الله، لأن كاين بعض الحوادث ما يخلقهاش الله. فالنظر فعل للعبد، شنو اللي يولد ذلك الفعل؟ فعلا آخر وهو العلم. شكون يقول هذه؟ المعتزلة يقولون بالتوليد، يقول لك أنا أنظر في الأشياء، هذا النظر شكون وجده؟ أنا، وهذاك النظر هو اللي وجد النتيجة. أنا أنظر في المقدمات، وديك المقدمات هي اللي غنوجد النتيجة. أنا ماشي الحركة يدي الصبع، والصبع هو اللي غيوجد الحركة للمفتاح. هذا القول منه المعتزلة يقولوا بالتوليد. القول ديال الفلاسفة اش يقولوا؟ يقولوا لأن الحركة هي وجدت نفسها، هذا لازم، هذا ماشي الله سبحانه عز وجل. والإمام الرازي اش يقول؟ سواء من أهل السنة، ولكن ما يقولش عادي، شي يقول؟ يقول تلازم عقلي. معنى تلازم عقلي؟ يقول لك مستحيل يتوجد العلم المقدمات وما يتوجدش علم النتيجة، ما يمكنش. معنى مهما كان النظر يكون العلم، معنى ما يمكنش يتخلف عنه. الإمام الأشعري يقول لك يمكن. فالإمام الأشعري من ينسب الأمور؟ من بين؟ ولكن يمكن التخلف. الإمام الرازي من ينسب الأمور؟ إذا تخلف؟ لا تتخلف. المعتزلة من ينسبوا هذا الأمور؟ ينسبوها للفعل البشر، ينسبوها بيع الفعل. إذا واش الله فعله أو لا النظر هو اللي موجود. ولكن أنت خلقت النظر والنظر وجدك هكذا، هذاك بالتوليد. الفلاسفة اش يقولوا؟ النظر علة موجبة، كاين شيء إيجاد من الله، كاين شيء قصد الله، ما كاين شيء، هذا مع بعض. فربط بين المقدمة والنتيجة في أربعة المذاهب: قول للفلاسفة، قول للمعتزلة، قول للإمام الأشعري، قول للإمام الرازي. شحال هذو؟ أربعة. مثلا أنا أنظر فين في الكون، النظر في السماوات والأرض. هل النظر في السماوات والأرض ليش مش نوصل به؟ نوصل به إلى العلم بالله. أنا أنظر في السماوات والأرض وأنظر في المكونات، هذا النظر في المكونات يوصلني إلى العلم بالله جل جلاله. في النتيجة هو العلم بالله. السبب سلطان هذا العلم؟ النظر في المكونات. هذا النظر في المكونات هو السبب. هذا بين السبب وبين النتيجة شنو هو بينهما؟ عند الإمام الأشعري كمنه عادي. إذا معنى عادي من ناحية العادة، وشكون اللي خلق هذا النظر وهذا العلم؟ الله جل جلاله. ولكن يمكن يتخلف، معنى يمكن أنظر وما نوصلش للنتيجة، يمكن ينزل الماء وما يلقاش النبات، يمكن ناكل وما نشبعش، يمكن نشرب وما نتغواش، يمكن يجمع الزوجة وما يجوش الأولاد، لأن يعني هذاك الشيء غلط عادي. كذلك هنا كذلك بين النتيجة وبين النظر، النظر هو المحل للمقدمات. المعتزلة شو يقولوا؟ يقولوا غير تولدي. معنى تولدي انت شنو وجدت؟ وجدت النظر، والنظر شنو وجد؟ وجد النتيجة. فهذا النظر فعلك انت، وذيك النظر فعل فعل اخر. شنو فعل اخر؟ هي النتيجة. فانت حركت يدك، والحركة يدك حركة المفتاح. هذا هو يقول التوليد. هو اللي قال الإمام رحمه الله بناء على ما ذهبوا إليه من إسناد الحوادث لغير الله، أي أن النظر يولد العلم بناء على ما ذهبوا. الإمام الرازي يقول دي قل النظر هذا الله سبحانه وعز وجل أودعه فيه. هذا النظر مش يوجد، مش يوجد نتيجة، ولكن النتيجة شكون يعطيها؟ الله. فالله جل جلاله خلق فيك النظر وخلق فيك النتيجة، خلق بجوج، خلق النظر يعني العلم بالمقدمات، وخلق فيك العلم بالنتيجة، مخلوق لله. ولكن شنو اللي ما كاينش هنايا؟ هو التخلف اللي ما كايناش. معنى ما يمكنش يعرف انت المقدمات وما تكونش النتيجة، معنى يتخلف ولا ما يتخلفش. الرب كيف النوع عقلي يقول لك في حال ايش؟ في حال الجوهر والعرض. واش يقدر يكون جوهر وما عندوش العرض؟ ما يمكنش، مستحيل يكون جوهر وما عندوش العرض ديالو، ما يمكنش، لأن العرض يقوم بالجوهر، والجوهر المقوم ديالو هو العرض. فالجوهر شي يسمى هو محل العرض، ولكن العرض هو الذي قوم الجوهر، ممكنش يكون هذا دون هذا. هذه هي مذاهب الرد. قال الإمام رحمه الله وأسباب العلم، قال الشارع المحاشي الحادث لقوله بعده، ومعنى كون الشيء سبب للعلم عند الإمام الأشعري أن العلم يحصل عقبه عادة من غير توليد ولا إيجاب. هذا توليد كلام بنو بالمعتزلة، ولا إيجاب بنو هذا حكمة. شنو إيجاب هنا؟ هو يتوجد ما كين تسمى إرادة الله، ما كين قصد الله. معنى ذلك النظر أوجب العلم، النظر أوجب العلم، النظر هو اللي أوجب، معنى النظر هو خلق العلم. والإمام رحمه الله يقول ابتداء أنه قادر مختار. معنى قادر الله سبحانه وعز وجل هو يفعل، معنى مختار هو المريد، معنى الله جل جلاله عنده العلم وعنده القدرة وعنده الإرادة. وذهبت المعتزلة إلى أن النظر يولد العلم بناء على ما ذهبوا إليه من يش؟ من إسناد بعض الحوادث لغير الله. فالنظر فعل للعبد يولد فعل آخر العلم. والإمام الرازي ما يقولش بالعادي، فهو يقول الله يخلق النظر ويخلق العلم. هذا النظر في المقدمة شكون خلقه؟ الله. والنتيجة العلم بالنتيجة شكون خلقه؟ ولكن الارتباط اللي بينهما قال إلى أنه يستلزمه فلا يتخلف عنه، كما يستلزم وجود الجوهر وجود الأرض. ثم قال الإمام شنو تعريف العلمي؟ وهو صفة يتجلى بها المذكور، صفة يتجلى بها المذكور. مثلا انت عندك الصفه ديال العلم قامت بك قام بك واحد المعنى. مثلا انا عندي العلم ما لا ينصرف، هذا العلم اللي عندي ما ينصرف يتجلى لي المذكور فين ما لا ينصرف. مثلا تقول لي اي حاجه ما لا ينصرف غنعرف، علاش نعرفها؟ ديك الصفه اللي عندي يتجلى وينكشف المذكور بالمعنى اللي قيم بيه. قل لي مثلا شي صفة في الصلاة نقول كذا كذا، شي صفة في الوضوء كذا وكذا، شي صفة في الزكاة كذا وكذا. شنو السبب اللي أنا استطعت نكشف هذه الأمور؟ بصفة قامت بي. كذلك الله جل جلاله بالنسبة لله، هذا نتكلم على العلم من حيث هذا، تعرف من العلم حيث هو بالنسبة لله جل جلاله قام به العلم، إذن ينكشف كل شيء له سواء كان كان أو ما كان أو لم يكن موجودا معدوما كله. معنى الموجود ينكشف على أنه موجود، معدوم ينكشف على أنه معدوم، مثلا واجب ينكشف على أنه واجب، مستحيل ينكشف على أنه مستحيل، كيفاش ما كان يصل. فالله جل جلاله ينكشف له القدرة، الله القدرة واجب الوجود، إذا تنكشف لله جل جلاله. فعدم الشريك ينكشف لله، فالشريك ماله مستحيل ينكشف لله مستحيلا. مثلا النبوات والرسالات تنكشف لله، تنكشف على أنها جائزة ماشي أنها واجبة. فإذا الانكشاف لله جمع بي، لأن العلم معروف أنه يتعلق باش، يتعلق بالموجود والمعدوم، ويتعلق بالواجب والمستحيل والممكن، يتعلق بالجامع، وهو صفة يتجلى بها المذكور، المذكور باللسان أو القلب. معنى قد يكون مذكورا باللسان بدقمي الحمد لله رب العالمين، وقد يكون مذكورا في قلبي. كيفاش ما كان هذا المذكور يتجلى بالعلم؟ فالعلم يتجلى به الصفات المذكورة في الألسن والصفات المذكورة في القلوب. معنى كاين أشياء اللي تذكرها بقلبك يتعلق بها العلم، كاين أشياء تذكرها بلسانك يتعلق بها العلم. لماذا قال الإمام المذكور؟ ما قالش المعلوم، قال لك لسلامته من الضور. شنو لسلامته من الضور؟ لأن العلم ماله هذا؟ هذا هو المعرفة. فين التعريف؟ يتجلى به المعلوم. فكلمة المعلوم تتوقف على العلم من جهة الشقاء، والعلم يتوقف على التعريف وهو صفة ينتجل من جهة التوضيح والانكشاف. فهذا هو الضوء. فالمعلوم يتوقف على العلم من جهة الشقاء، والعلم يتوقف على هذا الحد من جهة توضيحه وكشفه وتعريفه. إلا أننا تأملنا نوجد الصفة جهة التوقف مختلفة، واش جهة التوقف وحدة ولا مختلفة؟ إذن هنا ما يكونش الضوء ما يقدحش الضوء، الضوء تكون جهة واحدة. أما الجهة اللي توقف عليها العلم ماشي هو الجهة توقف المعلوم. ولهذا قال الإمام رحمه الله الإضافة مختلفة، ودي يمكننا نجاوبه هنا المعلوم أي الذات بقطع النظر عن الصفة. معنى يمكن نقول إحنا صفة يتجلى بها المعلوم، يكون العبارة صحيحة. الإمام السعد علاش ما قالش المعلوم؟ قول باش يهرب مين؟ من الضوء. شنو الضوء اللي كاين هنا؟ هو أن العلم يتوقف على المعلوم. علاش؟ بيتضح، لأن المعلوم جزء التالي، فحال الإنسان يتوقف على الحياة ويتوقف على الناطق، وكلمة المعلوم يتوقف على العلم باء مش من جهة شاشقة. لكن يمكننا ندفعوا هذا الضوء، يمكن نقولوا جهة مختلفة، لأن جهة توقف العلم ماشي هي توقف المعلوم. أو نقولوا المراد بالمعلوم هنا الذات فقط بقطع النظر عن المعلومية. معنى تعطيلوا المعلومية ولا ما تعطيلوش؟ قولوا ما تعطيلوش العين، الوصف العنواني، الإصل العنواني هي المعلومية، أما غير العلم أي الذات. إيش ماشي يكون التقدير؟ صفة يتجلى بها الذات، أما الهيدا الذات الصالحة للمعلومية. وذاني غاز، وعلاش ما قالش يتجلى بها الشيء؟ لأن الشيء فيما تقدم كاين خلاف فيه واش يتطلق على المعدوم. أما الشيء الموجود باتفاق يقال له شيء، كاينش واحد ينازع فيه؟ والشيء المستحيل اللي ما يكونش باتفاق العلماء لا يطلق عليه شيء، ولكن فيه اختلف العلماء في المعدوم الممكن، هذا محل الخلاف. معدوم ممكن معنى الانسان باقي ما خلق، الشتا باقي ما طاح، الزرع باقي ما طب، هذه المسائل اللي باقا ما توجدت واش نقول لها شيئا ولا لا؟ فهمنا السي ماذا حاجه موجوده نقول لها شيء، كاين شي اشكال؟ مثلا حنا موجودين، حنا اشياء، الدرس العلم مقدم، هذا اشياء، الماء هنايا شيء، هذا ما كاينش شي واحد ينازع فيها. الحاجه مستحيله الشريك لله، الله جل جلاله يتصف بصفة النقص، هذا مستحيل. يمكن نقول له شيء؟ لا. ولكن الشتا باقي ما نزل، الزرع باقي ما طب، العيل باقي ما خلق، هذا شيء ممكن أو لا أو مستحيل؟ وموجود واش نقول له شيء دابا؟ أهل السنة يقول لك ما نقول له شيء، المعتزلة نقول له شيء. يعني المعتزلة يكون عندهم واحد الطريقة يقدروا يوصلوا واحد حاجة قبيحة. شنو شيء حاجة قبيحة؟ مثلا الله جل جلاله ما خلقش ديك الأشياء لأن الأشياء كانت ثابتة، أعطاها غير الصفة، لأن ماشي يكون ديك الشيء المعدوم ثابت. شوف الله شنو فيض عليه؟ فيض عليه الوجود، أما هو ثابت، الله أعطاه غير صفة الوجود، أما هو ثابت. إذا معنى ثابت واش خلقه الله؟ قول ما خلقوش الله، لأنه هو ثابت في نفسه، وإنما الله أعطى صفة الوجود. هنا يمكن نوصلوا واحد الحاجة قبيحة اللي يقولوا للناس القول بقدم العالم، ولهذا الإمام رحمه الله الشارح رغب بأن الشيء يطلق على الموجود لا يطلق على المعدوم. مثل يتكلم حقيقة الأشياء جمع شيء، تكلم على هذا. هنا إذا علاش ما نقولوا شيء يتجلى بها الشيء؟ لأن الشيء قد يطلقه، قد يطلقه على من؟ على المعدوم، وبيهرب من هذا. قل لشموله المعدوم وتعريف العلم بما قاله على رأي من يجعل العلم صفة ذات تعلق، وهو ما ذهب إلى جماعة من أجل ما يجعله نفس التعلق. دابا هنايا العلم اختلفوا فيه، واش هو علم صفة ذات ذات تعلق أو هو ليس تعلق؟ لأن العلم اختلفوا فيه واش هو من مقولة الفعل أو من مقولة الكيفي أو من مقولة الإضافة، لأن المقولة الإضافة يكون الأمور نسبية، المقولة الكيفية يكون حصول صورة، المقولة الفعلية يكون تأثير نفسي، مقولة الفعل تأثرت النفس. هذه معقلها في المنطق. هذه كلمة العلم، العلم من أي مقولة هو؟ واش هو من مقولة الفعلية أو من مقولة الانفعالية أو مقولة الكيفية أو مقولة الإضافة؟ أربعة المقولات. لكن من مقولة الفعلي العلم يكون تأثير النفس، النفس أثرت، ولكن من مقولة الانفعال النفس هي اللي انفعلت، هي اللي تأثرت، ولكن من مقولة الكيفي يكون حصول صورة في النفس، وهذا هو المرجح، هو حصول صورة النفس. ولكن مقولة الإضافة يكون نسبة، النسبة بين شيئين. قال الإمام رحمه الله هذا مبني على رأي من يجعل صفة ذاته، وهو ما ذهب إلى جماعة من الأشاعرة، من يجعل نفس التعلق بالإضافة من العلم والمعلوم ومقتصر جمهوره. إذن يكون الإضافة يكون واحد النسبة بين العلم وبين المعلوم، يكون نسبة بين العلم بين العالم والمعلوم. هذه الأمور النسبية، مثلا هل العالم هو أنا هل معلوم، واحد العلاقة بيناتهم، واحد العلاقة بيناتهم هي العلم. هذا الشيء يسمى إضافية، أي نسبة تتعلق وموجودة بين العالم والمعلوم. شحال الأقوال في العلم؟ أربعة. قيل هو فعل، معنى فعل تأثير النفس، النفس هي اللي تأثر. معنى أنا ما ينظرت في المقدمات أثرت في وجود العلم. وقيل لا، ما ينظرت أنا في المقدمة النفس هي اللي تأثرت. وقيل لما انظرت في المقدمة حصلت لي صورة، معنى حصلت لي كيفية. وقيل العلم هو واحد الحالة بين العالم والمعلوم. قال الإمام رحمه الله يتجلى لمن قامت به. شنو لمن قامت به؟ اللي عنده الصفة هذه لا تجلل له المسائل. احنا ضغمناها مثلا الإنسان دي عرف يتقن باب الفاعل، إذا لما يتقن بعنا الفاعل لا تجلل قام به العلم، يتجلى له الأشياء اللي في باب الفاعل، وكذلك جميع المسائل. اشرح لي يتجلى يتضح. شرح لي يتجلى يتضح. زيد تفسير آخر فيها ويظهر. شرح لي في المذكور ما يذكر ويمكن أن يعبر عنه. هذا هو المذكور. الحاجة الذي يمكن لك تعبر عنها. قال الإمام موجودة كانت ومعدومة كيفاش ما كان. معنى المذكور ما يصح أن يذكر. واش مذكور بالفعل أو بالصلاحية؟ بالصلاحية. فحال كنا نقولوا هذا اليوم في ديك في جمع الجوامع مثلا ديك مثلا ديك ديك شنو نقولوا؟ لا لا هذه مي كنا نشرحوا النية الامتثال. الامتثال كاين خص يكون النية بالفعل أو النية بالصلاحية. النية حب الصلاحية لتكون غير صالحة بحيث أن نبهتك العرب. هنايا كذلك يذكر المغرب يذكر يصلح يصلح أن يذكر وخبقي معدوم. معنى علم الله أو علم الله أو لا علم بالله. العلم يتعلق بالموجودات. معنى يتعلق بالموجودات أنها موجودة. ويتعلق بالمعدومات. معنى يتعلق بالمعدومات أنها معدومة. ويتعلق بالمستحيل على أنه مستحيل. ويتعلق أنه واجب أنه واجب. ويتعلق أنه ممكن ممكن. مثلا علمنا بالله جل جلاله وبصفاته. بس تعلق العلم هذا بالموجود الواجب. الموجود الواجب. مثلا علمنا بإنزال المطر بإخلق الخلق. بس تعلق هذا بالممكن. علمنا بعدم الشريك شي اسمه بالمستحيل. بعدم الشريك هذا واجب ولكن بالشريك بالمستحيل. عدم الشريك هذا هو الواجب ولكن بالشريك شي اسمه مستحيل. مستحيل. معنى نعلم الشريك. اذا معنى نعلم اي ما كاينش. فالعلم المراد بالمذكور هنا اي ما يصح ان يذكر هيدا. ولهذا قال الإمام ما يذكر ويمكن أن يعبر عنه موجودا كان أو معدوما. قال هذا الإمام رحمه الله هذا التعريف هذا فيشمل إدراك الحواس وإدراك العقل من التصورات والتصديقات. فيشمل إدراك الحواس والعلم. قال الإمام المعلق هنا العلم عند الأصوليين هو اللي غنتعرف فيما يأتي هو الاعتقاد الجازم المطابق للحقيقة عند دليلين. بنوا العلم هذا هذا هو اللي عند الأصوليين هو الاعتقاد الجازم المطابق عند دليلين. إذا معنى الاعتقاد لأن لما كان شيء الاعتقاد مش علم. معنى اعتقاد جازم لكن اعتقاد متردد ظن لا شيء اعتقاد مطابق لكن اعتقاد جازم ولكن مخالف حال كذوب التقليد الأعمى مطابق عن دليل. مثلا مطابق ولكن ما عنديش الدليل لا ما يسمىش العلم خصو يكون عنده هذا الأوصاف هذه. متى يكون العلم إذا كان الاعتقاد ثاني إذا كان اعتقادا جازما ثالثا إذا كان مطابقا رابعا عن دليل. لما كانش هذه المواصفات الأربعة ما يسمى شيء العلم. مثلا أنا لا أعتقد وعندي تردد أنا لا أعتقد ولكن أتردد في الشيء مش يكون هذا علما. مثلا عندي اعتقاد اعتقاد ولكن ماشي جازم عندي اعتقاد ولكن ماشي 100% يسمى علم. لا عندي اعتقاد ولكن أجازم ولكن مش مطابق. مثلا في حال انت لا تعتقد العالم قادم وهي ماشي قادمة لك. انت لا تعتقد نبي ماشي نبي وهو في الحقيقة نبي هذا ماشي مطابق. شغي يقول هذا لا تعتقد نقولوا عذاب القبر ما كينش. انت تعتقد عذاب القبر ما كينش وجازم لا هذا هو ماشي علم هذا لأنه هو في الواقع كين عذاب القبر. اعتقد مطابق عن دليل معنى عندي الاعتقاد مطابق ولكن ما عنديش شي دليل ما عنديش آية من القرآن ما عنديش دليل عقلي ما عنديش دليل نقلي لاسم علم ولاسم التقليد هذا اسم التقليد. هذا هو العلم عند من؟ العلم عند المناطق هو الصورة الحاصلة في الذهن صافي وحصورة حصل لك معنى كيف ما حصلت هذه الصورة إسماعيل صورة حاصلة فين؟ قد يكون يقينا وقد يكون ظنا وقد يكون جهلا بالدليل ومن دليل. معنى اللي حصل لك في الدين ديالي ولو مثلا عن طريق الشك شي يسمى عين عن طريق الظن عين تقليد شي سما عين كيفاش ما كان كل صوره حصلت لك في ذهنك هذه يسمى علم منطقي. ما هو العلم عند المناطق؟ اصول الصوره الحاصله فيه. اما عند الاصولين هو هذا. وقال هنا الامام الشارح راجل عطار على شرح الخبيصي قال اما العلم المطلق. شنو العلم المطلق؟ بقطع النظر عن تعرف كذا عن تعرف كذا. هذاك معروف في جمع الجوامع ماشي كاين واحد الخلاف هل يحد او لا يحد واش ضروري ماشي ضروري واش عاسير واش نار ماشي كاين هذا الخلاف. هذا ما يتكلم الامام جمع الجوامع هو العلم قيل يحد وقيل لا يحد وقيل يحد ولكن الحد عاسير وقيل وكذا وقيل فحال هذه الامور. قال ادراك الحواس. الحواس شنو؟ الحواس الخمسه. الحواس الخمسه الظاهره فإدراك الحواس الخمسة الظاهرة علم. شنو معنى رأيت بقرة باش غيت هذه سمعت أذانا باش سمعت معنى ذقت ماء هو بارد أو لا سخون ولا لمست شيئا. هذا عند الإمام الشعري علم. في الإمام الأشعري يقول لك العلم الذي يحصل عن الإدراك الحواس الخمسة هو علم. قال الإمام فإدراكها علم وهو ما ذهب إليه الإمام الأشعري حيث قال إدراك السامع والباصرة علم بالمحسوسات والمبصورات ورده الجمهور. إنهم قالوا لا ما يسمى شيء علم معنى اللي يدرك بالمحسوسات يسمى تخيل هذا ما يسمى شيء علم لأن اللي عندي يتعلق بالمعقولات ما يتعلقش بالمحسوسات. فما الموضوع شنو هو؟ مثلا الإمام الأشعري هنايا العلم الذي يدرك بالحواس الخمسة علم معنى أنا رأيت بقرة فعلمي بالبقرة هذاك علم. هذا معنى سمعت أذانا فهذا الأذان المسموع ماله علم. معنى لمست شيئا فوجدته لينا أو حضان أو سخونا هذا الوجود هذا الشيء شيء اسمه علم. علم مثلا ذقت عملت شي حاجه وجدت سخونه حاميه بارده راح لوا هذا الذوق هذا شي يسمى عين. هذا هو علما. ورده الجمهور قالوا هذا لا والو بان نجد فرقا ضروريا بين العلم التام بهذا الكون وبين ابصاره واجيب بان ذلك الفرق لا يمنع كونه علما مخالفا لسائر العلوم. قال لك سيدي كاين فرق بين هذا العلم وبين هذا كذا كذا. قال لك سيدي هذا الفرق هذا ما يمنعش كونه ماشي علم. شكون يرد الاشعار؟ فاذا الادراك بالحواس عند الجمهور ما يسماهش علم وعند الامام الاشعري يسمى علم. قال الامام رحمه الله الادراك الحواس وادراك العقل. شنو ادراك العقل؟ كاين شي حاجه ادركها بالعقل ماشي بالحواس. مثلا انا وجدت هذا القرعه خليتها عامره دخلت خرجت جبرتها مهرسه ولا ما فيهاش بعقلي دركت اذا شي حاجه وقع فيها شي فاعل كسرها وشرب ماءها. مثلا جبرت الماء ما كاينش مهرقين وهي مهرسه شنو دركت انا هنا؟ مثلا شخص شرب هذا الماء وكسرها هذا واش بالحس؟ واش شفته بعيني؟ وسمعته واش لمسته؟ هذا باش بالعقل هذا هو ادراك العقل. مثلا حنا نظرنا في هذه المكونات هذه المكونات وجدنا فيها الاتقان وجدنا فيها كل حاجه في محلها معنى عندها حكمه وعندها هدف. شنو غنقولوا؟ اذا كاين شي خالق خلقها وذيك الخالق فهو قادر وذلك الخالق راه مريد وذلك القادر عالم وذلك القادر حاكم وذلك القادر له وله وله. هذه المعاني واش نشوفها بعيننا؟ قول واش نلمسوها؟ هذا باش من الادراك هذا بالعقل هذا باتفاق علم في الادراك العقلي اتفاق العلم. وانما الخلافين في الادراك بالحواس واش هو من قبيل العقل او من قبيل التخيل. ثم قال وادراك العقل بين لي هذا ادراك العقلي قال الإمام رحمه الله من التصورات ومن التصديقات الذي أدركه بعقلي. شنو يقدر يكون؟ شنو يقدر هذا الذي أدركه بعقلي؟ إما تصور وإما تصديق. الذي يدرك بالعقل إما من قبل التصورات وإما قبل التصديقات. معنى من قبل التصورات حصول الصورة الشيء في الذهن، معنى تحصل لي صورة ذهنية. مثلا من ينصور لك أنا ما لا ينصرف، نقول لك أنا ما لا ينصرف ما فيه إلا تاني فرعية تاني، وضربت لك الأمثلة صور لك ما لا ينصرف. استطعت أن تقول لي وكأحمد وكإبراهيم وكفاطمة وكذا وكذا، حصلت صورة في الذهن ما سمعتها التاني، شو اسم هذا؟ تصور. قلت لك سيدي الفاعل، الفاعل هو واحد الاسم يكون مذكورا بعد الفعل يسند إليه، ما عطت لك هذا التعريف أنا بعد توضيح الأمثلة بل لك نقول لك انتقى مزيدون أذن محمدون أكل كذا، استطعت تجيب لي أمثلة وتصورها لي. إذا حصلت لك صورة الفاعل هذا الشيء يسمى التصور. مثلا قلت لك أنا الصلاة، قلت لك الصلاة كين اللغوية هي الدعاء، الإنسان يطلب ويسأل، الصور لك المعنى الصلاة، يا رب اعطيني يا رب اعطيني يا رب اعطيني يا رب اعطيني. قلت لك الصلاة كين واحد الصلاة يقولون شرعية، فيها الأقوال فيها العبادات فيها الصلاة فيها القراءة فيها فيها فيها فيها، مثلا قلت لك فيها الله أكبر فيها القراءة وفيها استطعت تشوف الإنسان اللي يصلي المغرب يقول هذا اللي يصلي، حصلت لك صورة. شو يقولون الناس هذا؟ هذا التصور. التصديقات، التصديقات هو هذه الصورة هذه لا أعطي لها الحكم، هذه الصورة اللي حكمة أعطي لها النسبة تسمى، معنى تحصل لك الصورة مع النسبة تسمى. كنا نقولوا غير الصلاة لذا بغى نقولوا لا وجوب الصلاة، كنا نقولوا غير الصلاة لذا مش نقولوا صحة في صلاتي، كنا نقولوا غير الصلاة مش نقولوا بطلان في صلاتي، كنا نقولوا غير الصلاة مش نقولوا هنا فساد في صلاتي. إذا هنا الصلاة واجبة، الصلاة صحيحة، الصلاة باطلة. كنا نقولوا غير الفاعل، دابا نقولوا الفاعل مرفوع والفاعل يمنع حذفه والفاعل يمنع تقديمه وكذا، وبديت تجيب لي هذه المسائل هذه أحكام شيء يسمى شيء يقولون النسبة تسمى. معنى حينما تدرك النسبة تسمى يكون تصديق، ولكن حينما تصور غير المهيات غير تصور شيء يسمى تصور. ونس قدمنا ما يكون نقول المنطق نقوله العلم إن تعلق بمفرد فهو تصوره، وإن تعلق بالنسبة التامة فهو تصديقه. والمراد بالمفرد تسمى ماشي نسبة تسمى، يعني احنا نوعنا جوج، قلنا العلم إن تعلق بمفرد شيء يسمى، وإن تعلق بنسبة تامة شنو غيكون المراد بالمفرد هنا؟ شنو غيكون المفرد؟ اللي ما عندوش يتسمى لأن المقابل ديالو هي النسبة تامة، لأن ما ليس نسبة تامة، إذا اللي ما عندوش النسبة تامة هو المفرد. فقدر إذا تستني يدخل الجميع يدخل، الصلة والموصول يدخل، المركب الناقص يدخل، المركب التقييدي يدخل، هذا كل شيء يدخل ما دام ما تسماش النسبة تامة، ما دام ما تسماش النسبة يدخل. مثلا ذكرت الموضع والمحمول والنسبة، ولكن النسبة تسمى ما كاينش، كل شيء يسمى تصور. ليه علاش قبلنا احنا بالنسبة تسمى؟ قلنا اما ان ادراك مفرد او نسبة تسمى، ماشي مطلق النسبة، لا اعطينا النسبة تسمى تسمى. اذا كان نسبة تسمى، النسبة تسمى هي اللي يكون فيها الحكم، هذه اللي يكون فيها الحكم، هذا هو التصديق. فقال الامام رحمه الله العقل ديالك شنو قاعد يدرك؟ او التصديق. معنى الدنيا المعلومات الدنيا كلها ما تخرجش عن هذا، المعلومات الدنيا كامله تخلو عن هذا، لا تخلو، الا ان بالنسبه لله جل جلاله. اذا يمكن علم الله يتعلق بالتصور بالمفردات، اي كان يتعلق بالنسب تسمى، ولكن ما نسموهاش هذه التسميات، هذه التسميات هذه ما نسميوهاش. تسمه مثلا الله جل جلاله يعلم حقيقة الصلاة ويعلم بطلان الصلاة، يعلم الله حقيقة الفاعل ويعلم الفاعل المرفوع، يعلم وجود الإنسان ويعلم وجود الإنسان مكلف، قول هذا الشيء كل شيء يعلم. إذن هذه الأمثلة اللي ضربناها فيها تصور تصديق، يعلمها الله يعلمها، ولكن كل شيء علم الله يتصور هذه ما نقولهاش. علاش؟ لأن تم الإيهام. شنو تم؟ تسمى الإيهام. علاش؟ لأن كلمة تصور يعطي لها انطباع في النفس. شنو يعطي لها انطباع؟ مثلا عملت مثلا مرايا لا تعمل هذا، هذا ظهر تسمى. اذا هذه الصوره هذه ماذا نقول لك؟ ان الفاعل ينطبع في نفسك، هذا المعنى ما يليقش بالله. ينطبع هذا ما كايناش، ينطبع فيه صفه الحوادث، هذه ما يمكنش. ثم هذا التصور هذا يكون مسبوق بالجهل، يعني أن قبل ما تصورني انا ما كنتش نعرف. هذا المعنى هذا لا يليق بالله جل جلاله. هذا السبب اللي ما يمكنليش نقول انا الله علمه بالمفرد التصور او بهذه التصديقات، ما يمكنليش، لانه عنده لوازم باطله. هذا هو السبب. بين هذا علم الله ضروري، معنى علم الله ضروري بالمعنى الضروري مسلم، هذا معنى الله يعلم الاشياء بلا براهين ولا ادله مسلمه. ولكن ما تقولش الضروري فيه، لان الضروري فيه الالجاء، وهذا معنى لا يليق بالله جل جلاله. المعنى صحيح ولكن ما يتطلقش على الله. علاش ما يتطلقش؟ لان كلمه فيها الايهام. شنو الايهام اللي كاين؟ معنى لان الضروره تسمى الانسان اضطر الى شيء، ألجئ الى شيء، وهذا ألجئ مبقى شي فاعل مختار، شي واحد يدفع على القهر، هذا ما يمكنش يكون. علم النظري صحيح في الله؟ علم النظري صحيح في الله؟ علاش ماشي صحيح؟ لان خص النظر، خص الاستدلال. علم الله لا يحتاج للاستدلال، لان علم الله ضروري ما يمكنش يكون نظري، لان النظر افتقر. والعلم الله ماشي ضروري صحيح هي، ولكن المعنى ما تقولهاش. فاذا التصور في حق الله المعنى صحيح وتصدق صح، ولكن ما تقالش. الضروري صحيح ولكن ما تقالش. اما النظري ما يصلحش، النظري يمكن تقول ولا ما تقولوش، ما يمكنش. فاذا العلم ديال الخلق للدنيا كامله لا يخلو عن تصور وتصديق، ما يمكنش. علاش؟ لان الشيء اللي في الدنيا كامل اما من قبل معرفه الحقائق واما من معرفه صفاتها. الدنيا كامله شنو غيكون؟ تعرف حقائقها وتعرف اوصافها خصائصها. حقائقها هي ذواتها، وصفتها هي النسبه التامه مثلا. هذا المعنى بالنسبه لله صحيح، ولكن ماذا تطلقوش نقول لك كذبه. هذا ماشي نقول حنا علم المنطق كلي للعلومي. علاش نقولوا كلي للعلومي؟ لان العلم ما يخلوش عن هذا، والعلوم كامله ما يخلوش عن هذا. العلم كاين يخلون عن هذا. مثلا حنا نلقاو الاصول، مثل لي صوره في التصور وصوره في التصديق شي شي شي مساله اصوليه. مثلا حنا دخلنا باب الامر، اذا تصور لي الامر شنو هو؟ طلبوا كفين كذا كذا كذا، شي اسم هذا؟ تصور. ثم الامر يفيد الوجوب، الامر لا يفيد التكرار، الامر لا يفيد الفور، الامر كذا كذا كذا. هذه التصديقات، هذه التصديقات. دخلنا للنهي، صور للنهي، طلبوا كف بغير كف، طلبوا كف كذا بكذا كذا، بحال هكذا. هذيك طلبوا كف بغير كف شو اسمها؟ هذاك التصور. الكف هي النهي يفيد التحريم، النهي يلزم التكرار، النهي يلزم الدوام، انه يدل على فساد المنهي عنه. اذا كذا كذا هذه شي سمه تصديقات. اذا العلوم كلها ماشي تصديق وزيد، فهمنا؟ العلوم كلها مبنيه على الصدق. هذا السبب اللي يقول الناس العلم المنطق كلي للعلوم. قال الامام وادراك العقل من التصورات والتصديقات. ثم قال الامام رحمه الله اليقينيه وغير اليقينيه. هذيك اليقينيه وغير اليقينيه شنو بينوا دابا؟ لان التصديق هو اللي يقدر يكون يقيني واللي يقدر يكون ماشي يقيني. كيف اليقيني؟ مثلا انا ادرك الله موجود، معنى شوف الله موجود، اي وجود لله، هذا الادراك كيف له؟ قولوا يقيني. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء، هذا الادراك كيف له؟ يقين. القران كلام الله معجز، شو اسمه هذا؟ يقين. شنو يقيني؟ لان اليقين هي ثابت، هذا ثابت لا يتزلزل، هذا العلم هذا ثابت لا يتزلزل. علاش كان ثابت؟ ماشي قلنا قبيل العلم اعتقاد الجازم المطابق عن دليل. علاش ما يتزلزلش؟ علاش؟ لان عنده الدليل. علاش لا يتزلزل؟ لانه عنده الدليل، معنى كاين رابط يربطه هو الدليل. شكون علم ماشي يقيني؟ الوضوء يجب فيه الدلك، يعني ما يمكنش يقطع ودز، يعني قضية ظنية. مثلا النية في الوضوء لا يمكنش يقطع ودز، يعني كاين الناس يقولوا النية ماشي شرط. مثلا تتعين التكبير في الصلاة لا يمكنش يقطع ودز، يعني كاين يقول الله أجل، كاين اللي يجوز غير ذلك. قراءة الفاتحة في الصلاة يمكن نقطع ودز بها، لأن كاين يقول من قراءة يكفي القراءة. مثلا الصورة في كل ركعة لا يمكنش نقطع ودز بها، هذا هو العين مالو غير اليقيني. نمسى على الخفين، نمسى على التقاشر لا يمكنش نقطع ودز، كي يقول لك سيدي لا هذا ماشي ماشي مخفين، الخفين كانوا ذا الجلد، هذا ما هذا ما لا يطلق عليهم الخفين. مثلا انا ماشي نمشي من هنا لطنجة واش نقصر، لا يمكنش نقطع ودز، لان كاين يقول لك سيدي المسافة خاصها تكون 80 كيلومتر، هذا كافي ما كافياش شي، هذه ما يمكنليش نقطع ودز هنا. اذا هذا شي يسمى العلم، اذا العلم بالدنيا كامله اما يقيني واما غير يقيني. اذا كان عنده الادله يقينيه، معنى فحال ديك الشيء اللي نلقاو يوث، ماشي قلنا البارح ما فيهنا جلسين وقلنا وان الادله قد تفيد اليقين، الادله النقليه، يعني كاين الادله تفيد اليقين، يعني تكون دلاله قطعيه دلاله يقينيه. اذا كان ديك دلاله قطعيه يكون تما اليقين، معنى يقدر يكون المت دلاله المت مقطوع به والدلاله ماشي يقينيه. مثلا عندنا دلاله المت مقطوع والمطلقات يتربصن، الايه تعطينا الطلاق ياك، ولكن واش العده بالطهر او بي او بي او بي او بي الحيض، هذا ما يمكنش نقطع الزم بها، يمكن نقطع الزم بها ما يمكنش. علاش؟ لان القرء صالح للطهر وصالح للنكره في اللغه العربيه، صالح هذا وصالح هذا، وبل جاء في الاحاديث دع الصلاه ايما اقرا ايما اقرا يوم يوم من الدم. اذا هنا هذه النيه مش يردوا اليقين وغير اليقينيه، شنو هنا التصورات؟ التصورات قال لك سيدي لا تكون الا يقينيه، قال لك لان بناء على ان التصورات لا نقيض لها، ما عندهاش النقيض، معنى في الوقت اللي اذا صورنا الفاعل راه الفاعل هو هذا، في الوقت اللي ماشي صورنا الانسان راه الانسان هو هذا. فاذا كان التصور ما يكون غير يقيني، شنو خصني نعمل اليقينيه وغير اليقينيه؟ لا، هو التصور هي يقيني، شنو غتكون اليقيني وغير اليقيني؟ في التصديق فقط. هذا بناء على ان التصور ما عندهاش النقيض، ما يجيش عند النقيض. اذا قلنا التصور ما عندوش النقيض، معنى اليقين وغير اليقين يكون في التصديقات، لان التصور دائما يكون هو هذا، معنى اللي صورته يكون هو هذا. وقيل لا تهي عند النقيض، بناء على ان التصور عند النقيض مش يكون اليقيني وغير اليقينيه. تعود بعين، قال لك سيدي يقدر يكون عندها يكون عند الناقد. انا مثلا نكون هنايا عن بعدي وذا نشوف شي حاجه في القصار او في ديك الجبيل، شنو ظنظن انا؟ ظنظن يكون هذاك البقره، لا ظنظن يكون انسان، ونقول الانسان هو الحيوان، وذا نحكم عليها وذا نصورها بانها انسان، ولكن ما مشيتش وجدت البقره، قال لك الناقد فين؟ هانت صورت على انها انسان هي كان بقره، كاين الناقد هنا؟ قال لك سيدي هنايا الخطا في السبب، خطا في التصور ماشي البقره، اما هذيك ما يصورت في الدين ديالك انسان غتصور لك في الدين ديالك انسان، معنى ما يتصور في الانسان غتصور لك في الانسان، غتصور لك في الدين ديالك الحيوان هذا، ولكن الخطا جا في الطريق، في الطريق للتصور، اما هو جوه هو هذاك، لان هذاك الوجود مثل الادراك شي يسمى مثلا هذاك العين شي يقولوا له وجود حقيقي، والصوره اللي وجدت شي يقولوا له شو يقولوا لعبد الله؟ وجود ظلي، مثلا العلم إدراك الشيء شو يسمى؟ هذا وجود حقيقي، ولكن المعلوم اللي حصل هنايا واش مثلا الإنسان دخل لنا راس ديالي؟ لا، الظل ديالو وجد تسمى ظله، هذاك شو يقولوا له؟ الوجود الظلي، ما وجد في ذهني معنى من المعلوم، المعلوم الذي وجد في ذهني شو يسمى؟ وجود ظل، لا وجود ظلي، ولكن إدراك ديالو وجود حقيقي. مثلا الصوره مثلا انا قلت الانسان هو الحيوان الناطق، تصور في ذهني الحيوان الناطق، هذيك الصوره هذيك ماشي هي، هذيك راها بقره، ها النقد كاين. قال لك سيدي لا انت صورك ذهنك حيوان نظري، ولكن الخطا جاء في الطريق. اذا بناء على هذا اش غيكون؟ التصور كله يقيني، وهذاك اللي جا ماشي هو هذاك الخطا في الطريق، الطريق اللي خطط فيها. اما الطريق لو كانت صائبه ما يجي الا هو صائب. ولهذا قال الامام اختلفوا هنايا لا نقيض لهما معا بناء على انه الناقض. وتكلم عن الامام رحمه الله الشيخ كلامه في التعريف الاول العلمي صفه يتجلى، وهذا شامل التصديق اليقين وغير اليقين بناء على تفسير التجلي منطق الظهور. وقيل راي مرجوح وخرج عن المراد بالتجلي انكشاف التام فيخرج من التعريف التماليس باليقين من التصديقات كما التعريف من التصورات مطلقه من التصور النظر من لها نقيض والتعريف الثاني الى اخره. المهم هذا معروفه في المنطق. واش التصور يقدر يكون ظني؟ شوف واش يقدر ظني؟ قال لك التصور دائما يقيني ماشي ظني، حتى ما اذا تجي الوجد انت مقلوب، لانه هو التصور في الدين ديالك انسان الطريقه اللي مقلوبه، اما هو التصور في الدين ديالك هو الوجود الظلي حقيقي. قال الامام رحمه الله وبخلاف قولهم صفه توجب تمييزا لا يحتمل النقيض. هذا التعريف اللي قال الامام فينو تعبد العين. دابا الامام الموضوع ديالو شي يعمل هنا قال اسباب العلمي. شوف اسباب العلمي، اسباب العلمي هنا ماشي يكون ثلاثه، ماشي يذكر السمع ويذكر الحس ويذكر النظر. شحال هذه؟ شحال ثلاثه؟ ثلاثه الاسباب. مثلا الطريقه التي نحصل بها العلم شحال الطرق؟ اما عن طريق الحواس، وإما عن طريق العقل، وإما عن طريق النقل. النقل هو السمع، سمعنا الآية في القرآن والأخبار إلى آخره. هذه ثلاثة. هذا على مذهبي الأشعري اللي يقول إدراك الحواس علم، كاين يقول سيدي الحواس ماشي علم. واخا ثم هذا الإدراك الحواس، كاين إدراك الحواس كاين إدراك العقل. العقل شي يدرك؟ يدرك التصورات والتصديقات. شنو التصورات؟ العلم الذي يتعلق بالمفردات. شنو التصديقات؟ العلم اللي يتعلق بالنسب التامة. ثم هل التصورات والتصديقات بالنسبة للتصديقات قطعا تنقسم إلى قسمين، شنو قسمان؟ قد يكون يقيني وغيره على حسب الدليل هذا. بالنسبة للتصورات واش عندها شي نقيض؟ إذا قلنا عندها نقيض فهي عندها يقيني وغير يقيني، ولا قلنا ما عندها شي نواقض؟ هي يقينية فقط. بين هذا التعريف هنا الإمام رحمه الله مش يقول لك هذا التعريف هذا أحسن من قولهم صيفة تنتج متميزا. عندهم صفة يتجلى بها، كاين تعريف صفة تجيب تمييزا لا يحتمل النقيض. كاين اللي عرف العلم بهذه الطريقة؟ الإمام الشيخ يقول لك لا ما نعرفوش بهذه الطريقة، هذه نعرفوه التعريف اللولي. فين التعريف اللولي؟ صفة يتجلى بها المذكور. لماذا قال المذكور؟ لأن قال المعلوم غيكون الضرب. ولماذا لم يقل الشيء يشمل المعدوم؟ ثم المراد هنا بالتجلي صفة يتجلى، ما يمكن أن يتجلى، ما يمكن أن يتجلى سواء كان موجودا أو معدوما أو الذي كان، ما يمكن أن يتجلى، ما يمكن أن يظهر. هذا التعريف اللوليات. الإمام الشيء يوضح بخلاف قولهم صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض. هذا التعريف هذا علاش ماشي مزيان؟ هذا قال الإمام توجبه عادة لا يحتمل النقيض، أي لا يحتمل متعلقه نقيض التمييز، فخرج به الصفات الإدراكية التي تجيب الظن والاعتقاد والوهم، فإنها وإن كانت تجيب تمييزا لكن يحتمل متعلقها النقيض. هل التعريف هذا قل يعطينا تمييزا؟ واحد الصفة ذا تميز لك. شنو الصفة ذا تميز لك؟ أنت عندك واحد الصفة فيك وقامت بك الصفة ذا تميز بها الفاعل من المبتدا، والمبتدا من الخبر، والخبر من النائب عن الفاعل، والمفعول به من المفعول المطلق، والمفعول عندك الصفة هذه. إلا أن هذا التمييز هذا كيف خصو يكون؟ كيف خصو يكون؟ ما يحتملش النقيض. أما إذا كان عندي الظن يحتمل النقيض؟ إذا كان زيد إذا كان اعتقادا وما عنش الدليل، شوف اعتقادا وما عنش الدليل، أنا تقليد يقدر ما يكون ماشي هو هذا. إذا كان وهما يحتمل الناقض، ناقض. إذا هنا ماشي يدخلش في الصفة هذا، مع أن الصفة اللي عندها شملت هذا، لأن العلم هنا يشمل بحال الطريقة المناطق، هي ماشي يدخلش معاه. لأن ماشي نعملوا هذا التعيين هذا ماشي الضر، مع أن احنا يمكن هنا لأن قلنا احنا غير يقينيات غيدخلوا معنا غير اليقينيات، دخل معنا لأن لا عملنا هذا لا يحتمل الناقض ماشي يدخلش معنا غير اليقينيات. معنى التعيين في الأول يشملت هذا، معنى أنا أعلم شيئا عن طريق الظن، أنا أعلم شيئا عن طريق الاعتقادي، أنا أعلم شيئا عن طريق الوهم. لا ليس معين ماذا؟ ليس معلمت، معنى قامت بك واحد الصفة ينكشف بها الأمور، ولكن كاين احتمال الناقض. هنا هذا التعريف هذا لا يحتمل الناقض ما ماشي يدخل شيء. إذا كان عندي إدراك ظني، إدراك وهمي، إدراك اعتقادي، ما ماشي يكون شيء في ما ماشي يكون شيء لك صفات يتجلى بها المذكور، خص يكون ما يحتملش الناقض. واضح نيبا؟ هذا السبب اللي غد الإمام رحمه الله صفة توجب تمييزا، أي توجبه عادة لا يحتمل النقيض، أي لا يحتمل متعلقها. فين متعلقها؟ قل سي طارق، كيف زعما متعلقها؟ شنو الشيء اللي تعلق به؟ مثلا أنا قلت زيد قائم، معنى علمت زيدا قائما، فين هو المتعلق هنا؟ قيام زيد. هل قيام زيد يقول لك ما خصوش يحتمل الناقض؟ اذا كان ديك الوجود يحتمل الناقض يمكن زيد قائم ماشي قائم، هذاك ماشي علم. هذا صافي، معنا على التعريف الاول علم. علم علاش؟ لان صفه ينكشف واخا يكون غير يقين، هذا هو الفرق بينها. معنى هذا التعريف هذا اخص من التعريف السابق، هذا اللي يكون غير في اليقينيات غير في القطعيات، لما كاينش القطعيات ماشي علم. هذا مثلا كانه اللي يشبه لك التعريف ديال الاصوليه، معنى هنا التعريف ديال العلم من حيث هو، معنى قد تدرك شيئا ظنيا، قد تدرك كذا كذا، هذا هو اللي يقول. قال التي توجب ظنا او اعتقادا او الوهم، فانه وان كانت توجب لكن يحتمل متعلقها النقيض، فانه وان كان شاملا، هل تعريف هذا شامل ادراك الحواس بناء على عدم التقييد بالمعاني. مثلا هل تعريف هذا يشمل المحسوسات؟ يشمل. علاش مبني هذا؟ انا ما نعملوش المعلومات. اما اذا قلنا حنايا الادراك هنا خصنا يكون بالمعقولات، المعاني هنا هي المعقولات. شوف الادراك ديالاش ديال المعقولات، معنى المعقولات ديال المعلومات في العقل، معنى المعقولات هنا الامور العقليه، معنى ادراك المحسوسات ما داخلش هنا. ولكن على التعريف السابق اللي مشى عليه الامام الاشاعري لا يدخل هذا، هذا لا يدخل فيه. معنى انا ادرك المبصره، انا اسمع المسموعه، انا اذوق الخبز، انا هذه المسائل معلومات حسيه. ولكن اللي غيقول سيدي يقيد بالمعاني بالمعقولات، لا ماشي يقول شيء. وليقل الامام رحمه الله وان كان شاملا، هل تعرف هذا شاملا لادراك الحواس بناء على عدم التقييد بالمعاني، تنبيها على ان تعريف العلم بما ذكر على راي الاشعري من شمول العلم لادراك الحواس. هل تعرف هذا على من يمشي؟ قولوا يمشي على رأي الأشعري. رأي الأشعري شو يشمل؟ المحسوسات داخلة في العلم. معنى أنا ذا نشوف طارق هنا راه معلوم، هذا من باب العلم. أنا ذا نشرب الماء، لأن هذا هو علم. أنا ذا نقطع هذه نشوف هذه تهي علم. ولكن رأي غير الأشعري العلم خصو يكون في الحاجات المعقولة، معنى الشيء التي تدركه عقله، بحال اللي قلنا قبيل قلت جبرت هذه مهرسة والماء مش فعل. أنا أدرك هناك من كسرها ومن شرب ماءها، هذا المعقول ماشي بالمحسوس. في الإمام الأشعري يعمم العلم في المعقولات وفي المحسوسات، وغيره يقصر العلم على المعقولات. قال الإمام رحمه الله عدم التعقيد المسائل العلم، الكلام المسائل صعيبة شوية، مسائل صعيبة، وعاد المسائل فيها خدمة العقل مهمة، ما تبقاش الإنسان عايش هيدا وهذا، ولا قضية يخدم شوية مسائل المعقولات، هذا علم الكلام وعلم المنطق والفلسفة وهذا الحساب الرياضيات، علوم مهمة للعقل، ما يبقاش الإنسان راكيد للعقل ديالو. هذه الأمور صعيبة، هذه علم الكلام، علم المنطق، علم الفلسفة، علم الرياضيات، علوم مهمة هذه. وتال مثلا علم الأصول اللي مدرح مدرح بهذه الفلسفات والمناطق هو علم يكون صعيب. قال الإمام على عدم المعاني، المراد بالمعاني هنا الأمور العقلية. نحن ملي كنا نلقاو في المنطق يقول لك حنا المعنى في بعض الأوقات يقابل اللفظ، معنى نقول معنى ولفظ، في بعض الأوقات يكون المعنى يكون مقابل للحس، إذا المعنى معقول ماشي محسوس، في بعض الأوقات المعنى يقابل كذا، في بعض الأوقات يقابل كذا، في بعض جاب شي خمسة المعاني تما جاب الإمام من الحاشية الصبان على حاشية الملاوي. معنى المعاني هل عبارة المعنى عندها خمسة الإطلاقات، من جملة إطلاقات المعنى يقابل اللفظ، معنى هذا ملفوظ هذا معنى هذا محسوس هذا كذا إلى آخر. قال الإمام بالمعاني شامل للإدراك الحواسي ولي التصورات. تعرف اللي تقدم ماله شنو ماله دي شمل شاملا للمعقولات والمحسوسات بناء على من لان الاشعري يقول دي تعلق حتى بالمحسوسات وايضا دي شمل التصورات. هذا التصورات بناء على ان التصورات ما عندهاش النقيض، ماشي يكون غير اليقينيات ديالها، بناء على ان التصورات ما لا نقيض لها، معنى نقيض دائما تكون هي هذه، معنى دائما المصور يكون طارئ حتى لما كان شيء من ناحية السبب راه في الدين ديالك راه صواب. انا قلت لك ملي تشوف انت في البحر تشوف شي واحد يتنقص هيدا، اش قلت انا؟ قلت هذاك الانسان راه تصور لك ماشي ما انت مثلا تصور لك الانسان هو طن البحر اش بقره، لا اللي تصور لك في الانسان اللي في الدين ديالك انسان ماشي تصور لك البقره. معنى بغيت نفتش الدين ديالي اش الانسان مصور فيه، راه ما تماش الناقد، راه الدين ديالي تصور انسان، هذاك خطا في الطريق، هذاك اللي يقول ما عندهاش النقيض وقيل لا عند النقيض بين الموضوع. معنى التصورات واش اللي يكون فيها النواقض ولا ما فيهاش النواقض، وللتصورات بناء على انها لا نقيض لها بناء على التفسير النقيضين باش المفهومان الممتنعان لذواتهما. معنى هذا وهذا ما يمكنش لذاته، ما يمكنش يتلاقوا هذا الناقض هذا المفهوم وهذا المفهوم واش يتلاقوا مع بعضهم، حق الموت ولا الموت ما يمكنش يتلاقوا، الموت ولا الموت ما يمكنش يتلاقوا. قال الإمام رحمه الله على ما زعموا، قال الإمام على ما زعموا فيه إشارة إلى تضعيف قولهم المذكور لاستلزامه أن تكون جميع التصورات معلومات معنى بدغي مطابق كما إذا رأينا من بعده. علاش قال الإمام الشارح على ما زعموا؟ الإمام الشارح يقول لك سيدي اليقين إذا قلوا ما يكونش عنده النقيض عنده النقيض، ولهذا قال على ما زعموا. بعض منهم يقول لك سيدي التصور ما يكونش عنده النقيض، لا قال لك على ما زعموا. لماذا قال الإمام السعد على ما زعموا؟ لا عنده النقيض، قال لك عنده النقيض على ما زعموا، يشير إلى هذا التضعيف بأن هذا الشيء هذا تقول أن التصورات لا نقيض لها، ما له هذا ضعيف، معنى في نظر الإمام السعد هذا ضعيف، معنى إذن ضعيف عنده نقيض. قال الإمام المحاشي فيه إشارة إلى تضعيف قولهم المذكور لاستلزامه على أن تكون جميع التصورات علوما معنى بعضها غير مطابق كما إذا رأينا من بعيد شبحا هو حجر فحصل منه في أذاننا طرق الإنسان. قال صورة الإنسان التي حصلت هي صورة الإنسان مطابق والخطأ إنما، شوف هذا شيء يقول، قال لك الخطأ جاء في الحكم أن هذه الصورة لهذا الشكل المعين، فالصورات كلها مطابقة لما هي الصور المطابقة إنما في أحكام العقل. وقد شفت المحشي يقول لك هو الطريقة اللي كنا نقاوض بها، شفت يقول هنا المعلق صورة الإنسان التي حصلت في الذهن هي صورة، أنا قلت لك إحنا جالسين وشفنا شي حاجة نقص صورناها بأن شي إنسان يعمل رياضة، فإذا ما صورت إنسان في الإنسان ديالك راه تكتب في الدين ديالك وتصور ديك التصور ديك الوجود الظلي على انه انسان، هو تنسى تسمى جبرت البقره او العجل دي نقص او شي حميه غادي ينقص او جرو ديجا تنقص. هذاك الصوره هذيك صحيحه، هذيك راه الصوره في الدين ديالي، الخطا جا في الطريق. ولهذا قال الامام والخطا انما هو في الحكم بان هذه الصوره لهذا الشكل، هنا جا الخطا. هاد الانسان هذا المعلق شي كتب مهمه اللي ينقل كلهم وغالبا مفقوده، ماشي مفقوده ما عندناش وما نعرفوهاش. هذا المعلق اللي يكتب هنايا عنده شي اللي يقولها، ما كانت تقريرات صحيحات مع بني الكتاب الوجود الظني، هذيك الوجود الوجود الاصلي الوجود الظني، وتطلق الامه بوجود بوجود ظني. شفتها الوجود الاصلي والوجود الظني، الوجود الظني اللي يكون هو الاضرار، اما المضاد يكون وجود ظني. نظر صحيح القواعد المنطقيه حاشيه العطار على هذا الموجود هذا. ثم قال الامام يشمل غير اليقينيات من التصورات. اذا التصورات علاش مبني؟ مبني على انها ما عندهاش النقديه. قول على ما زعم. ويشمل زيد غير اليقينيات ماين من التصورات من التصديقات، لان التصديقات قد يكون فيها غير يقيني 100% واضحه هذه، لان اليقينيات على حسب الدليل. حنا ضربنا قبيل الامثله في وجود الله في الرساله وفي القران، هذه كيف هذه يقينيه، ولكن في الفروع الفقهيه كيف غتكون غالبها؟ ظنيه. قال من التصديقات، قال الامام بيان غير اليقينيات، وفهم ان التعريف يشمل غير اليقين من التصورات. ثم قال هذا الامام الشافعي قال هذا شنو هذا السي هشام؟ شنو هذا؟ شنو هذا؟ ها؟ شنو قال الشارح؟ إشارة إلى ما مضى. إذا شغي يكون خذ هذا أو الأمر هذا أو هذا ما ذكر، معنى هذا الشيء اللي قلنا لكم خذوا، أو هذا الشيء هو اللي مضى وهذا الشيء هو ما ذكر، معنى هذه العبارة هذا هذا أي خذ هذا الشيء اللي قلت لك، أو هذا هو المذكور أو هذا هو ما ذكر. وهذه فوق يجيبوا هذا للفصل بين كلامين يتعلقان بشيء بين شيء واحد وبينهما باختلاف بوجه ما. هذا يجيبون هذا، معنى متى يجيب هذا؟ إذا كان هنا كلامان، الكلام الأولي والكلام الثاني، وذلك الكلام الثاني يتعلق بالأول، ولكن كاين شي اختلاف ما، هنا يجيب هذا. واضح العبارة؟ إذا كلمة هذا متى يؤتى بها هذه العبارة هذه؟ هذه ماشي بحال أما، ولكن عليه بحال هيدا. أما كان الكلام في الحمد فصلنا بيناتهم، هذيك اللي يقولوا له وبعد يعني انتقال، فصل خطاب انتقال من كذا كذا، هذه ماهناش انتقال، ولكن هذا الكلام هذا مع هذا، ولكن كاين شي فرق بيناتهم؟ لا كاين بوجه ما، كاين واحد اختلاف بوجه ما. قال لك هذا فحق هذا وإن للطاغين شر مآبي، معنى فهم هذا ما تقدم وإن للطاغين شر مآبي. لما تكلموا عندهم قاصرات وطافئات كذا كذا كذا كذا هذا وان للطغيان شر مآبي. قال لكن ينبغي ان يحمل التجلي على الانكشاف التام الذي لا يشمل الظن. قال لك سيدي هذا الشيء اللي عملنا قبيل احنا فاش عملنا الانكشاف؟ مطلق الانكشاف. ما عملنا المطلق الانكشاف كنا نشملوا العين؟ نعم. شملنا الظن؟ نعم. شملنا الوهم؟ نعم. شملنا الشك؟ نعم. قال لك يمكننا نعملوا الانكشاف التام، يكون عندنا غير يقين ديك الوهم. يمكننا نعملوا الانكشاف التام، شنو غيكون عندنا؟ غير اليقين، ماشي يكون عندنا بحال داك الشيء الاصولي، الاعتقاد الجازم. قال ولكن ينبغي ان يحمل التجلي على الانكشاف التام الذي لا يشمل الظن. قال الإمام هذا الحمل وإن كان مجازيا وهو لا يدخل، لكنه دخل فيه لكونه مجازا مشهورا معروفا. قال لك لأن الانكشاف ماذا نسمعوا الانكشاف شنو غنعرفوا حنا؟ هذا هو الحقيقة، حنا غنعملوا الانكشاف التام، شنو يكون هذا؟ مجاز. قال لك سيدي المجاز ما خصوش يدخل في التعارف، يدخل في التعارف ما يدخلش. قال لك سيدي حنا ملي نقولوا مشهور والمجاز المشهور يدخل بحال هكذا، المجاز هذا مشهور، معنى الانكشاف بالمعنى التام هذا مشهور، إذا يقدح في التعريف؟ ما يقدحش. قال الإمام رحمه الله ينبغي أن يحمل التجلي. فإذا الكلام الأولي فاش كان في التعريف وهذا هو في التعريف، ولكن كاين واحد بوجه ما. شنو بوجه ما؟ شنو كان الكلام فيما تقدم؟ كان الانكشاف التام. لا الانكشاف مطلقا، لا الانكشاف التام. قال ينبغي أن يحمل الانكشاف التام. في الوقت اللي غنحملوا الانكشاف التام يدخل الظن، نعملوا ديك التصديق اليقيني وغير اليقيني، ما نعملوش، غنعملوا غير اليقيني فقط. قال الإمام رحمه الله لأن العلم عندهم مقابل للظن للخلق. لكلمة أن الخلق أسباب العلم بن للخلق، شوف أسباب العلم للخلق، إمام بيقطع لك شيء بتاوت أسباب العلم عرف لك هذا الشيء. كان مع كلمة العلم ده بعد ماشي يدخل للخلق، هذا الشيء من تسمى هنا فيش كان يقطع، كان يقطع كلمة العلم، كان يهضر على كلمة العلم. دابا الان فراغ من كلمه العلم بما لها وما عليها غيدخل للخلق. شكون هذا الخلق هنا؟ هو ماشي فحما يكون نسمى تكون حقيقه الاشياء. شوف حقيقه الاشياء ثابته، شفتها ديك العنوان اللي كنسمى حاجه. شوف باش بدا الامام يفصل في الحقيقه وشنو الفرق بين الحقيقه والحق، الحقيقه الحق والصدق وهذا والحقيقة والماهية والحقيقة والهوية وكذا. ثم الأشياء شنو الشيء، واش يشمل المعدوم ولا ما يشملش المعدوم، ثم الثبوت شنو الثبوت والتناقض والنسبة كذا كذا إلى آخره. فراغ من ثم قال لك سيدي هذه الحقيقة ثابتة، واش متحقق ثبوت ولا لا؟ عاوني تكلم ديك متحقق ثبوت اللي يرد على ديك ديك السفسطائيين العناديين والعنديه وديك اللاادهيين. ثم الان ماشي بديت نتكلم على اسباب العلم، بديت كيما شباك كلمه العلم يقطع فيها. لما فهم فضل من العلم غيدخل للخلق، المراد بالخلق هنا قال المخلوق شكون من الملك والانس والجن. اذا هذا العلم هذا اللي يتعلق اللي يتعلق بالنسبة للإنسان، معنى الإنسان يعلم، وبالنسبة للملك يعلم، وبالنسبة للملك يعلم. العلم اللي نتحدثه هنا تبنوا هذا العلم بالمخلوق، المغرض هذا المخلوق هنا سواء كان إنسانا، معنى الإنسان يعلم الله موجود، الملك يعلم الله موجود، الإنس يعلم. هنا واش يدخل الحيوانات؟ الحيوانات ما عندها شي طريقة العلم، الحيوان ما يدخلش العلم يكون عن طريق العقلي، وهذا ماشي مجهزة للعلم. إذا ما مش يدخلش الحيوان، إذا المراد بالمخلوق هنا شكون اللي عنده قابلية للعلم؟ شكون اللي عنده قابلية للعلم؟ ثلاثة الأصناف شكون هم؟ ولهذا قال الإمام رحمه الله يشمل الإنس والجن بخلاف علم الخالق. يدخل معنا؟ ما يدخلش. علاش ما يدخلش؟ لأن العلم ذاتي لله. واش يكون بسبب؟ لا يكونش ذاتي. معنى ذاتي فإن علمه لذاته تعالى. علاش كان لذاته؟ اقتضائه وجوده على ما هو عليه من العلم وغيره، فلا يحتاج إلى زمن يفضي إلى ذلك. لأن حقيقة الله جل جلاله من حقيقتها العلم. معنى ما يمكنش الإله هو ما عندوش العلم ذاتي. واش يمكن الإله هو ما عندوش القدرة ذاتي؟ واش يمكن؟ إذا ماشي الكامل، إذا ذاك الوصف ماشي الكامل المطلق. الكامل المطلق يكون العلم ذاتي والقدرة ذاتية، كل شيء ذاتي، بخلاف العلم ديالنا حنا ذاتي ولا بسبب. ولهذا قال الإمام رحمه الله لا لسبب من الأسباب. فإذا شنو شرح الإمام رحمه الله؟ لا شرح ولا العلم وما يتعلق به. الأشياء نشرح الخلق. شكون الخلق؟ المخلوق اسمعنا اللي عند الإدراك العلمي، إدراك العلمي. هذا ثلاثة. الحيوان يدخلوا؟ ما يدخلوش. هنا العلم الخالق يدخل؟ مع أن الخالق عنده العلم، علاش ما يدخلش هنا؟ علم ذاتي، لأن هذاك من كماله. العلم هنا لأسباب. قال فإنه لذاته لا لسبب. هنا ماشي بدا يقول ديك الاسباب، الان ماشي بدا يتكلم على ديك الاسباب، هذيك ديك الاسباب هو ماشي بدا فيها. هذا فين الناس ملي يكون يتكلموا ديكون تسمى المضاف والمضاف، شكون خصو يشرح الاولي؟ قول عبد الله لا يتشرح مثلا عندنا غلام زيدين شنو خصنا نشرحوا في الاول؟ لا زيدين لان هذا جاء لاجل هذا، هذا خصو يتشرح. الامام باش يبدا بدا بالعلم، عاد يرجع للمضاف اليه. اسباب العلم باش بدا الامام، بدا بالمضاف اليه، لان المضاف اليه هذا اللي يجي عند هذا، فالمضاف اليه هو الذي يسبق في الشرع. في الامام باش يبدا لا في الاول، ربما يقول لي يبدا بالاسباب تشرح العلم المضاف اليه، عاد رجع يتكلم على المضاف. قال والاسباب ثلاثه، شكون هي؟ الحواس السالمه والخبر الصادق والعقل. هذا هي هذم اسباب العلم. علاش الحواس السالمه؟ لك الانسان خالي ماشي كنا تكلم ديك الصفراوي اللي الحاجه هذيك اللي عنده عويجاج وكذا وكذا، اللي عنده يتكلم عويجاج دي يشوف المسائل المقلوبه هي ماشي مقلوبه. هذاك ما تسقش. واش هذاك الصفراوي، ديك الصفراوي اللي تكلم ديك شي حاجه بالعام ذي الشرب العسل ولا تجيه مغه؟ قالك لا لا العسل مغه، هذاك عنده خلل. مثلا السيد عنده ديك العويجاج في العين، هو اللي يشوف من هذا المقلوب، لا لا خليك هذاك مقلوب، هذاك ماشي سالم. هو اللي يتكلم على الحواس السالم، معنى اللي غنعطي العلم السالم خصك علم الحواس السالمه. اما السيد اصم تسمع المسائل المقلوبه، واش غيدخل لك هنا يدي العلم ديالو؟ ما عنديش. السيد مثلا ليه دار مسكين، الهضره ديالو قهوط او واقواق ولا شي حاجه وغدير هذا، لا خص يكون الحواس السالمه. الحسن ماشي شي العلم سالم. شوف الامام كيف نقول لك الحواس السالمه، احترازا من الحواس اللي ماشي سالمه. غتكلم ديك الصفراوي هما استدلوا به، قال لك لا انا كاين اليقينيات ماشي يقينيات، بس استدلوا ديك الكذابه، ديك اللي ديك العناديين ولا ديني، ديك العناديه وديك العنديه وديك الادريه. قال لك اسيدي الحقائق ماشي ثابته، قال لك الدليل على ذلك كاين انسان صفراوي دا يوجد العسل المغرب، وهذاك كذا تشوف الانسان عوج. ايوا هاد الحواس فين؟ ما عطاتناش النتائج. قالوا لي ما حنا نتكلموا على ان الحواس السالمه هذيك، هذا ما غاديين هادو. ولهذا قال الامام حسن ثم الخبر، شنو الخبر اللي خصو يعطينا العلم؟ اما لكن كذاب ماشي تلقي به هذاك، خصو يكون خبر صادق. واش الخبر كذاب يعطينا العلم؟ خصو الخبر صادق، خصو يكون العقل، معنى العقل باش نضر هذه بهانا نحصل العلم. قال لك هذه ما يجبنا ما يعرفنا. قال لك بطريق السقر، حكم السقر، معنى السقر أن وجدنا وسائل العلم ثلاثة، وراه ماشي يجي له شي إشكال وماشي يرد عليه الإمام رحمه. دابا الإمام ماشي يشرح هنا فاش ماشي يبدا دابا، ولكن ماشي أولا، لأن ماشي يكون شي قدوح هنايا اللي عندنا قلنا الانحصار. نقول لك لا كاين أشياء، هو غيرد الشيء الامام ماشي بهذا. هذا قول الامام ها ماشي كيمشي يقول لك اسيدي كاين التجربه، كاين النظر العام، كاين الوجدان، كاين كذا، كاين اشياء الحزر. هو ماشي راه يتكلم عليها، خليها تما ان شاء الله. في قولنا لا لسبب ثلاثه الحواس السليمه، خليها تما.